الحمد لله رب العالمين، خص هذه الأمة بالفضل والتشريف بصوم رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، خصه بمزيد العفو والغفران، منة منه وامتنانا، ووفق من أراد الخير في هذا الموسم العظيم. أشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله. مع قرب مواسم الخير تتحرك نفوس الدعاة والمدعوين، طلبة العلم، طالبات العلم، والعاميات من المسلمات في أيام البركات والرحمات هذه، والكل يقوم بهذه العبادة العظيمة. إدراك الحكم، إدراك المعاني، هذا فقه عظيم لا يبلغ أحيانا العامة، لكن يدرك كثيرا منه أهل العلم، طالبات العلم. تحصيل تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الفقيه الذي يحرص على الوصول لمقصود الصيام هو التقوى، يفكر كيف يحصل التقوى. الصوم يذكرنا بمعاني التقوى، كيف نتقي الله، كيف نتقي عذابه، كيف نتقي المعاصي، كيف نتقي الشهوات المحرمة، كيف نتقي فتنة الدنيا، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، فتنة المال، فتنة هذه العلاقة بين الجنسين المحرمة، فتنة المحيا والممات، فتنة المنصب، فتنة حب الظهور والشهرة، فتنة التسلط على الآخرين. التقوى خير زاد ليوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كيف نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية؟ بعبادات، بطاعات. الصوم يربي فينا مراقبة الله، ابتغاء وجهه عز وجل. الصوم يعلمنا الإخلاص. نحن ما نصوم للناس، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. هذا حديث قدسي في الصحيحين. قال: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، رواه البخاري ومسلم. يعني هذه العبودية في ترك ما تتعلق به النفوس لله هي عبادة عظيمة. هذا الصيام تدريب، ترك ما تهوى لما تخشى. ترك ما تهوى مع علمك باطلاع الله عليك، لأنك تحقق الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. حال المؤمن الصادق المخلص من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا الصيام يربينا على كف النفس عن الحرام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أدى الواحد الآن يعني يترك الصيام ويترك الطعام والشراب في الصيام ويترك الشهوة، ثم يشهد زورا، يغتاب، يأكل رشوة، يتعامل بربا، يسب، يشتم، تقع في تبرج. يعني غريب، يعني تتبرج وتصوم. طيب الصيام هو لأجل أن تتقي الله وما تتبرج، لأجل أن تتقي الله وما تعمل علاقة محرمة، لأجل أن تتقي الله ما تضيع صلوات. بعض النساء تضيع صلوات وفي رمضان. ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليص بما بين ذلك، لكن بصيام النهار وقيام الليل وتقوى الله بين ذلك. التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. من رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. الصوم يعيننا على ضبط أنفسنا. كم نطلق كلمات، نطلق لأنفسنا العنان بالكلمات، بالشتائم، بجرح الآخرين، مشاعر الآخرين، يعني ننفلت، ما نخلي ولا نبقي من كل شيء. خلص الغيظ هذا ما في، ما نطلقه. الصيام يربينا على كبح الجماح. الصيام جنة، جنة وقاية من النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يقول كلاما فاحشا ولا يصخب، يعني لا يرفع صوته. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، رواه البخاري ومسلم. الصيام فعلا له تأثير عجيب في حفظ الجوارح، يسكنها، يثبط بواعث الشر، فعلا وقاية من المعاصي. جنة، جنة، جنة، درع، حصن حصين، يقمع الهوى، يردع الشهوات المحرمة، يحبس النفس عن ما يغضب الله، يفطمها عن المألوفات المحرمة. خلاص تتعود، على شيء جديد يمكن أن تدخلي إلى نفسك الآن نمطا خيريا جديدا، عادة طيبة جديدة بالصيام، خلال الصيام 30 يوم، 29 إلى 30 يوم، نفس يعني تعويد في تعويد في تعويد، خلاص الخير عادة، يصير الخير عادة. يعدل القوة الشهوانية، الجوع والظمأ يكسر من حدة وثورة البطر والأشر الناتج من الشبع. هذا الصيام يلفت يعني نظر الإنسان إلى حال الأكباد الجائعة، المساكين الضائعة. الصوم يحفظ القلب والجوارح، يعيد إليه حيويتها التي فقدتها بالشهوات التي مارستها. في اختلاسات حصلت بأيدي الشهوات، الآن تستعيد النفس عافيتها وصحتها وقوتها الإيمانية. الصيام يضيق مجاري الشيطان، والشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، خلص الصيام يضعف تأثير الشيطان على الإنسان. ثم اللسان هذا يشتغل بالقرآن في رمضان وبالاستغفار والدعاء. فالكذب والغيبة والنميمة والفحش والمراء الآن ينعتق اللسان من كثير منه. رمضان ممكن تقلب العادات رأسا على عقب، بدلا من كثرة أكل، كثرة شرب، كثرة كلام، كثرة قيل والقال، كثرة خلاص الآن في كثرة استغفار، كثرة دعاء، كثرة تلاوة قرآن، كثرة صلاة، الآن كثرة إحسان. حتى يعني ممكن المرأة تعين زوجها على ترك التدخين، ممكن هي بعض النساء ممكن تقع هي أصلا في شيء من هذه المنكرات، فرصة الآن عظيمة. كذلك بما أن الصيام وجاء، لما قال من استطاع الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، إذا معناه الصيام وقاية من الشهوات المحرمة. فالذين كانوا يعني يطلقون لأنفسهم العنان في الشهوات، الآن الصيام قمع شهواتهم، قمعها. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء، كما قال جابر رضي الله عنه فيما رواه من أبي شيبة. قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعته. بعدين ترويض النفس على الطاعات الطويلة، يعني قراءة قرآن كثيرة، صلاة تراويح، قيام ليل طويل، اعتكاف يمتد، هذه تربية عظيمة. النفس عادة ما تطيق هذه المدة في الطول في الطاعات، لكن في رمضان تطيق، سبحان الله. وخلاص إذا اعتادت في رمضان، ما بعد رمضان يمكن أن تستمر على هذه العادة. الجود يعني حمل النفس على البذل، كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. هذا الآن تربية رمضانية إيمانية. ثم هذه قضية أنك أنت وأختك في الله مدارسة على سنة الرسولين، الرسول البشري والرسول الملكي. كان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن، هذا يقرأ هذا يسمع هذا، وما يكون من وراء ذلك من المعاني الإيمانية العظيمة. مدارسة مدارسة مدارسة، تقليب المعاني، تدبر، مباحثة، هذا يقرأ هذا يسمع فيدارسه القرآن، رواه البخاري ومسلم. شهر الأمانة والصيانة والتقى والفوز في من يعني لمن أراد الله له الخير،